ولما قالت الجارية مع جوار يغنين ويندبن من قتل من آبائهن في أحد أو في بدر، دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهن فقالت إحداهن: وفينا رسول يعلم ما في غد. نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تقولي هكذا، ولكن قولي بالذي تقولين، أما هكذا فلا. شف، فغلق عنها الرسول باب الشر وفتح لها باب المباح، ما قال لا تكلمين أبدا، قال: هذا ممنوع وهذا جائز. وهذه طريقة القرآن والسنة، إذا ذكر الممنوع ذكر المباح، لئلا ينسد الطريق أمام الإنسان. وتعرفون الإنسان لو كسح من أول الأمر وقيل لا تفعل كذا ولم يفتح له باب تضيق عليه نفسه. أريد مثال من القرآن على أنه إذا ذكر الممنوع ذكر الجائز. طيب، وأحل الله البيع وحرم الربا، لا تقول راعنا وقول انظرنا. في القرآن في السنة قال عليه: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. بع التمرة بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، أي تمرا طيبا. وكانوا يبيعون التمر بالتمر متفاضلا بناء على اختلاف الرداء والجودة، فأرشدهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المباح ومنعهم من المحرم. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.